هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعلان وتقديم جيهان غنيم. من نطف الخوف ومضغطه ترتسم الأعمار، والموت تناسل من رحم الخوف الأزلي وأنجب أبناء وبنات. ملغول النائم في الظلمات وصوت نباح كلاب الحي سوى أسماء تتحول في الأذهان إلى أشباح. والخوف إذا ما شب، والخوف إذا ما شب استعلى واستكبر حتى راح يهدد بالسجن أو الجلاد وبالشرطة والعسكر. منذ اصطنع الخوف الرهبة يجري في أوردة الخلق دم سيال، إحساس يودي بالقلب إذا ما اعتسفت بالريح الأهوال. يتوسد ظل الخوف النبض ويسكن في أحداق الكون، لكن الخوف يخاف إذا اختفت الأحقاد. هكذا أصدقائنا يرصد لنا الشاعر عبد الله باش رحيل ظاهرة الخوف، ويحدد لنا أسبابها وتفاصيلها وكيفية علاجها. والخوف أصدقائنا شعور إنساني طبيعي يتدرج في مستوياته من الطبيعي إلى الشديد إلى المرضي، ويعتبر التخلص من الخوف أو العيش بلا خوف أو بأمان مع الصحة ومع توافر مقومات الحياة من نعم الله الكبرى، والتي بها يملك الإنسان الدنيا بحذافيرها. قد لا يستطيع الإنسان أن يتقمص الإحساس بالخوف بسهولة إلا إذا أحس هو بالخوف، فمن الصعب على الآمن أن يتخيل إحساس الخائف. فكيف لنا بالتعبير عن هذا الإحساس بالخوف على الورق من خلال لوحة تشكيلية؟ بمعنى آخر، لي أن أتساءل، هل يمكن للفنان أن يجسد الخوف في لوحاته دون أن يشعر هو نفسه بالخوف؟ هذا ما لا نستطيع أن نؤكده أصدقائنا، لكن ما نحن على ثقة فيه أن لوحة العائلة الغارقة في الخوف قد نقلت لنا إحساس الخوف مجسدا على وجوه أفراد هذه العائلة. لوحة العائلة الغارقة في الخوف من إبداع الفنان السوري شاهر الزغير. والفنان شاهر الزغير من مواليد مدينة السويداء السورية عام 1978، وهو خريج كلية الفنون قسم التصوير عام 2004، وما يقوله عن علاقته بلوحاته يجعلنا نتأكد من أنه يشعر بإحساس اللوحة قبل الشروع فيها. فهو يقول: إن علاقة حب وطيدة تجمعني بلوحاتي، فهي تناجيني وأتبادل معها أطراف الحديث وتحكي لي قصتها، وتملك قدرة على تحريك أحاسيسي، فأسجل وأوثق بها ومعها ما يجول في خاطري، أعيش وأتنفس من خلالها، فهي جزء مني ومن وجودي ومن تواصلي مع الحياة. مواضيع عديدة تستهويني ورسمتها، لكن الأهم الحالات الإنسانية التي ينطق بها الجسد بحركته التشكيلية في اللوحة والبورتري. وللمرأة عندي دلالات كثيرة، فهي الدنيا وهي نصفنا الذي يكمل وجودنا. والمرأة التي أرسمها موجودة في مخيلتي بشكلها وأعماقها وشفافيتها وسموها الروحي، وهي تحضني على التواصل معها والتعبير عنها عن طريق الريشة واللون وسطح اللوحة. ولوحتنا الليلة أصدقائنا تطبيق فعلي لهذه الكلمات. اللوحة أصدقائنا تصور لنا أماً وثلاثة أطفال. الأم تجلس في وضع متربع على الأرض تحتضن بيديها أطفالها الثلاثة. الطفل الأصغر هو وليد تحتضنه بيدها اليمنى وتخفي جسده بجسدها الذي يميل عليه. البنت الكبرى أمامها تجلس القرفصاء وتحيطها الأم بيدها اليسرى. الطفل الثالث وهو الأوسط يقف خلفها، وهو الذي يحتضنها بيده الصغيرة، ولا يظهر وجهه كاملا، وإنما يظهر شعره وبعض من وجهه. السمة المشتركة لكل شخوص اللوحة هو كم هائل من الخوف والهلع والجزع يظهر واضحا جليا على وجوه شخوص اللوحة، وعلى نظراتهم المضطربة، وعلى طريقة جلوسهم على الأرض، وعلى مدى تشابك أجسادهم والتصاقها ببعضها البعض. الخوف الذي يرتسم على الوجوه نستطيع أن نتكهن أنه خوف من شخص يقف أمامهم، أو من شخص يتوقعون قدومه. أبدع الفنان السوري شاهر الزغير في تصوير لحظة الخوف بدقة شديدة، فالأبصار زائغة والأطراف ترتعش والفرائص ترتعد. نستطيع أن نحس رعشتها ورعدتها حتى قبل أن نراها. التشابك القوي بين شخوص اللوحة يشعرنا بخوفهم على بعضهم واستقوائهم ببعضهم البعض على ذلك المخيف القادم. نقل لنا الفنان شاهر الزغير إحساسا طبيعيا فطريا للأم التي توزع خوفها على أطفالها كل بقدره. فالطفل الأصغر يحتاج قدرا أكبر من الرعاية والحماية، لذا نجد الأم ترتمي بصدرها وبجسدها كلية عليه، وتخفي كل جسده تقريبا بجسدها، لا يظهر إلا وجهه ويده اليمنى. البنت الكبرى جعلتها الأم أمامها وتحتضنها بيدها اليسرى، لأن الفتاة يجب أن تكون أمام ناظري أمها. الولد الأوسط تخاف الأم عليه أيضا، لكنه لأنه هو الولد فإنه هو الذي تحتمي به الأم ويحميها وتحميه أيضا، فهو الذي يحتضنها، يعبر عن خوفه نعم، لكنه يبث فيها الأمن القليل على قدر سنه. يشارك الخوف في تركه للأثر على وجه هذه الأسرة الغارقة في الاثنين معا. نظرات العيون الزائغة وحركات الشفاه المضطربة تلعبان دورا كبيرا في إبراز معنى الخوف ودرجته، ذلك الخوف الذي لا نعرف مصدره، وإن كان بعض النقاد قد قالوا إن مصدره الرجل أو الأب، والذي دفعهم إلى ذلك معرفتهم باهتمام الفنان شاهر الزغير بقضايا المرأة ضد العنف الأسري. لكن المؤكد أن مصدر هذا الخوف قريب جدا من هذه العائلة، وقد غيبه الفنان عن اللوحة عامدا ليوضح أكثر دوره السلبي في بناء الأسرة. الألوان الباردة التي استخدمها الفنان شاهر الزغير دعمت إحساس البرودة والفقر والخوف الذي يسيطر على اللوحة، فقد استخدم الفنان الألوان البنية والرمادية والسوداء بتدرجاتها مع قليل من الأصفر والبيج. الظلال ليست محددة، وإنما نشعر أن الفنان قد جعل الخوف ظلا ثقيلا يلقي بأثره على اللوحة بشكل عام دون تحديد. بالرغم من صعوبة الموضوع الذي تصوره لوحة العائلة الغارقة في الخوف، إلا أن هذه اللوحة لا تخلو من الجمال الذي نستشفه من وجه الفتاة رغم خوفها ورعبها. قدم لنا الفنان شاهر الزغير أصدقائنا بلوحته هذه، لوحة العائلة الغارقة في الخوف، درجة عالية من الدراما والتراجيديا، من القص والحكي، لا عن طريق المواقف والكلمات لكن بالرسم واللوحات. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان ريدي.